بس على go live. أبدأ. أهلا وسهلا بكل الحاضرين في لقاء جديد من لقاءات نادي الكتاب التأخير. نادي الكتاب هذا الشهر اختار رواية حواديت الآخر للأديب حسام فخر، وطبعا للنظام المعمول به في نادي الكتاب، فإن من يرشح الكتب يحمل مسؤولية عرض الكتاب المختار، ولا يستقيم عرض كتاب دون تقديم بكاتبه، فذلك يضيف لفهم المعنى ويضيء زوايا جديدة في قراءة الكتاب. حسام فخر كاتب ومترجم، ولد في القاهرة عام 1958، تخرج في جامعة القاهرة وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1979، وانتقل للعيش في مدينة نيويورك عام 1982، حيث عمل هناك بالترجمة الفورية بمنظمة الأمم المتحدة، حتى أصبح مديرا لقسم الترجمة. صدرت له 4 مجموعات قصصية، هي البساط ليس أحمديا سنة 1985، والتي قدمها الأديب يوسف إدريس، وأم الشعور صدرت عام 1992، ووجوه نيويورك عام 2004، وحكايات أمينة عام 2007. ثم بالصدفة والمواعيد كانت العام الماضي عام 2022 إضافة إلى روايتين قصيرتين، هما يا عزيز عيني عام 2006 وحواديت الآخر عام 2008. فازت مجموعته حكايات أمينة بجائزة ساويرس للأدب المصري عام 2008. حسام فخر أيضا هو من ترجم إلى العربية كتاب السعي للعدالة للدكتور خالد فهمي، وستجدون له ندوة مسجلة بعنوان في السعي للعربية مع دكتور وليد الخشاب على قناتي جمال عمر وتفكير على يوتيوب. الحكاية ببساطة أنني قابلته في ساحة تفكير وسمعت عن حواديته الكثير، فتعالوا أحكي لكم عن حواديت آخره التي تسحر اللب عن آخره. يا سادة يا كرام، عايشت مع حواديت الآخر سردا له العجب، يمزج بين سحر ألف ليلة وليلة وعصر الحاسوب على أرضية الأدب، ومنبع كل ذلك تجربة ذاتية وحوار تأملي مع الذات المتعبة، متجسدة في صورة الآخر الذي قفز على كتفيه واحتل عقله وأملى عليه رواية في شكل حواديت متصلة منفصلة، وضع إطارها في الجزء الأول الذي كتبه عام 1985 في 6 حواديت، يعرف فيها الآخر عن نفسه ويحكي حكاية هجرته إلى مدينة النحاس واستئصال روحه. هو الابن الثالث، الآخر هو الابن الثالث لعائلة من طبقة متوسطة، يحب الكلام والتمسك بالقواعد. مش عارفة حد يعمل ميوت. أوكي. الآخر هو الابن الثالث لعائلة من طبقة متوسطة، يحب الكلام والتمسك بالقواعد. هاجر إلى مدينة النحاس بعد وفاة شقيقيه هربا من حزن والديه ومن خيبات أمل متلاحقة وانقلاب حدث في أحوال مدينته. وفي مدينة النحاس المتقدمة علميا تبدأ معاناته مع الحنين والاغتراب ومحاولة التكيف مع الحياة فيها، إلى أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة نتيجة ارتكابه أخطاء لم يدرك عواقبها. وتبعا لنظام مدينة النحاس استأصلوا روحه وسجنوها لديهم وتركوا جسده حرا ليتحمل نفقاته، لكنهم حينما حاولوا إعادتها بعد مرور بضع سنوات وصدور الأمر بالعفو عنه، رفض جسده قبولها، فسلموها إليه في برطمان زجاجي. وإلى هنا ينتهي الجزء الأول، وتبدأ مرحلة جديدة في الجزء الثاني التي تتناول، وكتبها كتب الجزء الثاني في 2008، تتناول يتناول الجزء الثاني رحلة الآخر في محاولة استرجاع روحه أو البحث عن طريقة لإعادة غرسها في جسده، وهي رحلة فيها من المعاناة والأمل والألم والحب واللوعة والحزن ما يكفي لأن يجعل الآخر يدرك أنه رغم اختلاف البشر إلا أن ما يجمعهم هو مواجهتهم للحياة وما يجمعهم هو الوجود. قد يرى القارئ في الرواية تجربة جيل، أو قد يرى تشابها بين مدينة النحاس ونيويورك وحادثة 11 من سبتمبر. قد يقرأ فيها صراع هوية، اغتراب، أو بحث عن الحرية المفقودة، أو كل ذلك معا. لكن أنا باختصار عندما قرأتها رأيت أن حسام فخر قد قرأ النفس البشرية وصراعاتها في ذاته. فأهلا بك معنا أستاذ حسام، وإذا كنت أطلت فأنا أعتذر عن الإطالة في حضورك يعني. أهلا بحضرتك يا أستاذة إيمان، ويعني ما أطلتيش خالص، وأنا سعيد جدا جدا بهذا التقديم الكريم، ولن أستطيع يعني مهما أوتيت من بلاغة أن أعبر لكم عن مدى سعادتي بقرار صالون تفكير وصالون كتاب تفكير باختيار هذا العمل ككتاب لهذا الشهر، لأنه يعني العمل ده عزيز علي جدا، وللأسف يعني لم يحظى بما كنت آمله من اهتمام. حضرتك أشرت إلى أنه الجزء الأول مكتوب سنة 85، والجزء الثاني مكتوب سنة 2008، وأنا كنت عندما قررت نشر هذا العمل وتكرمت علي دار العين والصديقة العزيزة فاطمة البودي بالموافقة على نشره، قررت أن أكتب تفسيرا بعنوان حدوتة هذا العمل، يعني يرد في نهاية الكتاب، ثم في آخر لحظة تراجعت عن ذلك القرار. وإذا ما سمحتم لي أود أن أقرأ عليكم هذا التذييل الذي لم يرد في الكتاب، كما قلت عنوانه حدوتة هذا العمل. من أثقل الأشياء على نفسي قراءة مقدمة أو تذييل لعمل فني. الفن لا يحتاج إلى هوامش أو مذكرات تفسيرية. ما الذي يدفعني إذن إلى اقتراف خطيئة ما أعتبره خطيئة كبرى في حق الأدب؟ من يتكرم بقراءة هذا العمل سيكتشف أنه من جزئين، يفصل بين كتابتيهما 23 عاماً بالتمام والكمال، أو عمر شاب لا يصغرني وقت كتابة الجزء الأول إلا ب3 سنوات. وشعرت أن هذا الفاصل الزمني الطويل قد يحتاج إلى شرح. عندما صدرت مجموعتي القصصية الثانية أم الشعور، قوبلت كسابقتها البساط ليس أحمديا بصمت مدون يصم الآذان. بالطبع كان حزني على ذلك التجاهل عظيما وإحباطي أعظم، ولكن أكثر ما تسبب في حسرتي هو أن هذه القصة بالذات لم يلحظها أحد. كنت أظن وقتها أن تلك الحسرة ناشئة عن أن حواديت الآخر هي أحب أعمالي إلى قلبي، والحب والقلب وما يهوى أمر لا يخضع للتفسيرات المنطقية. ولكنني اكتشفت بعد ذلك بسنوات طويلة عند كتابتي لوجوه نيويورك وبعدها حكايات أمينة أن هناك سببا آخر وأكثر أهمية. في المرحلة الأولى من كتابتي كنت أسعى جاهدا للعثور على صوتي الخاص والخروج من أسر يوسف إدريس الذي كنت بحب وإعجاب هائلين واقعا تحت سطوته بشكل يكاد يكون كاملا. ولم أدرك عام 1985 عند كتابة الجزء الأول من الحواديت أنني قد وضعت بها قدمي على أول الطريق، ووجدت الشكل الذي تكرر في الأعمال اللاحقة، أي القصة الإطار التي تتفرع منها قصص أخرى تشكل سويا عملا وعالما واحدا، أو ما أسماه بعض النقاد بالمتتالية القصصية. كانت بذور كل ذلك كامنة في الجزء الأول من حواديت الآخر التي مثلت دون أن أدري نقطة تحول فاصلة في تطوري ككاتب قصة. في صيف 2007 أتى الصديق العزيز رحمه الله جمال القيطاني لزيارة نيويورك، وكانت تلك هي المرة الأولى التي أعرفه فيها عن قرب. قضينا يوما بكامله نسير في شوارع نيويورك ونتحدث عنها. كان جمال الغيطاني يتحدث عن مدينة يزورها للمرة الأولى، وأنا أتكلم عن مدينة عشت فيها أكثر مما عشت في القاهرة مدينتي الأم. أدهشني بل أذهلني التماثل الكبير في إحساسنا بها رغم الاختلاف الشاسع في زاوية الرؤية. ووجدته يستخدم في وصفها كلمات تكاد تكون بالحرف ما قاله الآخر عن مدينة النفس. قلت له: سأرسل لك عملا قديما قد يفسر ما أعنيه بتطابق رؤيتينا لهذه المدينة. وقد كان، وأرسلتها له، وجاءني تعليقه مقتضبا وكريما: هذا عمل رائع وفريد، لكنني أشعر أنه لم يكتمل، ما زال عندك الكثير لتحكيه. وكم كانت دهشتي كبيرة ومفاجأتي سارة عندما كنت في زيارة للقاهرة في ديسمبر 2007 ووجدت جريدة أخبار الأدب تنشر أجزاء من الحواديت وتختتمها بقولها إنها جزء من عمل جديد يصدر قريبا. ولا أعرف حتى الآن، وبالتأكيد لن أعرف أبدا، إن كان هذا خطأ قد وقع بحسن نية أم محاولة ماكرة وودودة من جمال الغيطاني لتوريطي في استكمال العمل. المهم، في نفس يوم نشرها في أخبار الأدب كتبت القصة الأولى من الجزء الثاني، وبعد عودتي إلى نيويورك وجدت القصص التالية تتدفق رغم ضغوط العمل وثقل المسؤوليات وإيقاع الحياة المهلك، حتى أنني أنهيت النهاية الكتابة الأولى والثانية في أقل من 5 أسابيع. أظل مدينا بالفضل وبالشكر الواجب لجمال الغيطاني رحمه الله على دوره في إخراج هذا العمل إلى النور. وتبقى كلمة أخيرة: عندما كتبت الجزء الأول في عام 1985 لم يكن مفهوم صراع الحضارات قد ظهر بعد، وراج معه مصطلح الآخر، وأملي كبير ألا يقرأ أحد هذا العمل أو يرى الآخر كما كتبته في هذا السياق الذي لا صلة له به. شكرا. أنا دلوقتي بقى مستعد للاستماع انفراد. إلى شكرا على تعليق الانفراد. آخر. طيب انا ممكن طبعا ابدا الاسئله، لكن لو انا حابه اعطي اولويه للحضور، لو حد حاب يبدا عنده سؤال يا ريت يرفع ايده. طيب جمال اتفضل. هو طبعا أنا مش عندي سؤال، لكن عندي شكر وامتنان لحسام لا يقل عن شكره وامتنانه لجمال الغطاني، بل يزيد. لأن سبب تواصلي أنا وحسام فخر كان برضو بسبب زيارة جمال الغطاني، إنه اتعملت ندوة لجمال الغطاني في مؤسسة ألوان، وكان الأستاذ حسام فخر هو اللي بيترجم حديثه من العربية للإنجليزية. فأنا سلمت على حسام، ما كناش نعرف بعض، وحييته وقلت له أنا عندي مشاهد أنا كنت بكتبها، ما كانش لسه لها عنوان في الوقت ده. فتاني يوم بعت له جزء من الكتاب اللي بعد كده اللي هو مهاجر غير شرعي. فبعدها بفترة بسيطة لقيت حسام بيكتب لي تاني: عندك تاني؟ فبعت له بقية أجزاء الكتاب اللي هو ايه، مكتوب بقى بأخطائه اللغوية، اللي كنت لسه بتعلم الكتابة على الكمبيوتر فأخطائه. لأفاجأ برضه في الزيارة اللي ذكرها حسام للقاهرة بعد كده، إنه كتب مقالة عن الكتاب اللي ما اتنشرش، عن المخطوط. وجمال الغيطاني برضه اللي احنا بنشكره احنا الاتنين دلوقتي، نشر المقال، يعني تم نشر مقال عن كتاب ما اتنشرش. وجمال الغيطاني ذاته انا قابلته في نفس الزياره برضو، كنا قاعدين مع بعض، لكن ما قلتلوش ان انا بكتب ولا كتبت ولا، فلقيته هو بيكتب لي ايميل وبيطلب مني العمل ونزله كحلقات في اخبار الادب. فضل حسام فخر ومعرفتي بيه، حسام انسان جميل ورقيق وعميق. حسام احنا مرة بنتقابل وبنتكلم، فهو أشار على إنه الرصيف في نيويورك بيبقى حاطين في الخلطة بتاعة الرصيف أجزاء من الزجاج تعمل ريفليكشن كده، وأنا عايش في مدينة النحاس أنا كمان ومش واخد بالي. فبقول له: لا، ما فيش الكلام ده، ما حصلش يعني. لأن أدقق بعد كده وألاقي فعلا إن بيبقى فيه في الخلطة أجزاء من الزجاج معمولة علشان تعمل ال فحسام فخر في حواديت الآخر هو دايما بيركز على الحواديت وعلى الحكايات ودورها. في حواديت الآخر حاول يمسك قبضة من الحياة في تصوير الحياة، في سواء كانت حياته الشخصية المتداخلة زي ما إيمان أدركت يعني الفرق ما بين اللي كتب في الثمانينات واللي كتب بعد كده في 2007 و2008. فحسام حس مرهف بتعيش معايا الحدوتة اللي أجمل حاجة أنا حسيتها برضو من إيمان لما هي بدأت تقرأ وبدأت تحكي الحواديت لأولادها وكتبت الكلام ده في بوست على صالون تفكير، أنا بعت له الكلام اللي أنت كتبتيه وكان مصدر سعادة وفرح بالنسبة له. اللي عايز أقوله وألخصه إن إحساسنا بالجمال كلنا بيزود حناننا على بعض وبيزود وسيلتنا في إن إحنا نقدر نواجه التغيرات اللي بتحصل في المجتمع وفي الحياة من حوالينا. فأنا ممتن بصفة شخصية لحسام فخر وممتن لإيمان رفاعي لأنها هي اللي اختارت ورشحت هذا العمل للقراءة في نادي كتاب تفكير، وبشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا جمال. طيب أكمل. طيب بشكركم كلكم، طبعا سعيد جدا سعادة غامرة يعني بوجود الكاتب نفسه معانا، يعني منورنا يا حسام حقيقي. سعداء جدا بوجودك معانا، والنهارده بالذات انا تحديدا قعدت سماع لقائك معانا في مع وليد الخشاب، من كتر ما تذكرت لما تذكرت قد ايه استمتعت بالمقدمه الجميله اللي انت قلتها حوالين المترجم والساده الكسر اللي هو لازم يطيعهم. كانت ملهمه الحقيقه زي ما كل كتاباتك في الحقيقه. انا عايز اسال حوالين الشكل اللي انت اخترته لكتابه الروايه دي، واظن انت اعتقد ده يعني هيبقى سؤال تقليدي، لكن انا مهتم برضو اعرف يعني انت اخترت ان انت ترجع لألف ليله وليله والسندباد وتصيغ روايتك بالشكل ده. فهو سؤالي في الحقيقه مش حوالين ليه عملت كده، بقدر ما هو هل ده أضاف حاجة لإبداع الكتابة؟ هل أثراها ولا قيدها في الحقيقة؟ أنا بعتقد إن الأفكار اللي حاولت تطرحها في الكتاب كانت كتيرة ومتنوعة ومعقدة، في حين إن الشكل ده بيبسط الحاجات شوية. فهل ده حقيقي ولا أنا بيتهيألي؟ وهل ده كان ميزة ولا عيب بالنسبة لك؟ شكرا يا أستاذ أكمل على الكلام الجميل ده، وشكرا على تذكرتنا باللقاء الممتع جدا اللي تم عن ترجمة السعي للعدالة. أنا يعني سعدت جدا بمشاركة الأصدقاء وباهتمامهم بهذا. ردا على سؤال حضرتك، أنا الحقيقة يعني ما اخترتش الشكل، هو الشكل اللي جالي، وأظن إنه مفيش كاتب قصة أو حكاء أو روائي ما فكرش في لحظة من اللحظات أن يغازل عالم ألف ليلة وليلة، اللي هي في اعتقادي أعظم أعمال القص في التاريخ. يعني الحكايات المستمرة واللي تبدو شديدة السذاجة في بعض الأحيان، ولكن دايما بتحمل مضمون كبير قوي، أكبر بكتير من الشكل البسيط اللي كله بقى عفاريت وإيه اللي بيحصل فين وإيه اللي بيتسخط كلب وإيه اللي بيتسخط قطة، بيبقى فيه من وراها مضمون عميق جدا. فزي ما قلت لحضرتك أنا ما اخترتش الشكل، هو الشكل يعني كده جاي في كفكرة، وبعد كده العمل تجسد. ليا صديق عزيز وأستاذ كبير من محبي الأدب وإن لم يكن من مرتكبيه، وهو اسمه الأستاذ فواز العظم، ده زميل ليا في مجال الترجمة الفورية، وكان من أوائل الناس اللي خدوا المخطوطة لما خدت شكل رواية، فكتب لي عليها تعليق الحقيقة رائع جدا. قال لي: كافكا يلتقي بألف ليلة وليلة في زمن مايكروسوفت. وإحنا بندردش قبل ما الاجتماع يبتدي، أنا يعني موضوع التكنولوجيا ده أنا شايفه طبعا كجزء من الحياة العادية اليومية، وفي نفس الوقت شايفه عالم سحري، عالم لا يقل سحرا عن عالم ألف ليلة وليلة. فالحاجات دي كده كلها دخلت في بعضها وأدت إلى هذا الشكل، أضاف إلى العمل أو انتقص منه فهذا ليس لي أنا أن أقيمه، وإنما يقيمه القارئ. إذا كان القارئ قد أحس بأن هذا الشكل أضاف إلى العمل وأعطاه طابعا خاصا فهذا حقه، وإذا قرر القارئ أنه لا يروق له هذا الشكل فهذا أيضا حقه. نحن يعني اللي بيكتب ساعة ما بينشر عمله بيفقد ملكيته له، لا يعود العمل ملكا لك، هو ملك لكل من يقرأه ويقرر أن يرى فيه ما يود أن يرى فيه. أظن أني جاوبت على السؤال. طيب، في حد تاني حابب يشارك ناتاشا أو ولا أنا أسأل؟ طيب ناتاشا اتفضلي. طيب انا هبتدي من الجزء الثاني. عجبني قوي، حسيت فيه استرسال حلو قوي، وبعد الغموض الجامد قوي في الجزء الاولاني، الجزء الثاني كأنك فتحت الكادر على الاخر وبقت فيه مشاهد حلوة ومتخيلاها. مشهد الولادة انت عملته حلو قوي بشكل ادبي، يعني رائع بصراحة. يعني هو حاجة كانت علمية قوي، وكمان يعني قدمتها بصورة أدبية رائعة بصراحة. يعني ده الأول. طيب الجزء الأول بقى، أنا تهت بصراحة، أنا ما بقيتش عارفة مين مع مين، بقيت كل شوية أرجع عشان أعرف مين اللي بيتكلم. يعني أنا هسمي الصوت اللي كان بيتكلم قرين الكاتب، أو اللي بيحكي القصة واللي بيكتب القصة، وحسيته كأنه قرين. يعني القرين اللي حضرتك وصفته، يعني اتكلمت عنه انه الأخ الثالث والغبي، مع انه مش واضح انه غبي خالص، ده كان مسيطر على الكاتب وخلاه بيدور عليه، يعني ما كانش باين خالص ان هو غبي. مش عارفة ليه قلت عليه غبي، يعني مش فاهمة. يعني تجهيل الأشخاص كان عامل لي مشكلة، وأنا بقرا في الجزء الأولاني كان لازم أرجع للجزء اللي قبله كل شوية. الحتة اللي بتقول فيها أنا في الأصل من مدينة بعيدة، كلما كبر حجمها قل شأنها وضاعت هيبتها، حتى أصبحت أخجل من ذكر اسمها. فهمت إنه الكاتب بيعاني من مشكلة هوية، وانك او الكاتب بمعنى اصح اللي بيكتب الحكايه عنده مش بس مشكله هويه، انه كمان اللي بيحكيه، انا كنت حاسه انه احيانا ان انا في مصر او ان مش في نيويورك، واحيانا بحس ان انا في نيويورك، فانت خليت الواحد يبقى محتار، يعني احنا فين بالظبط. حلوة قوي الجمل اللي بالعامية المصرية اللي كانت في وسط الكلام، وحسيت ان حضرتك استخدمتها عشان بتعبر اكتر عن الفكرة اللي عايز تقولها، بس بسرعة جدا بتحول للغة العربية وكلمات ضخمة وتقيلة لدرجة ان انا ممكن ادور عليها في القاموس. مش عارفة ليه، يعني كانت هتبقى مشكلة لو كملتها عامية او قلتها من الاول خالص لغة عربية. الحدوتة اللي هي بتاعت سلسلة المفاتيح، هي حدوتة سياسية شوية، أنا حسيت بيها بعبد الناصر، فترة عبد الناصر، مش عارف ليه، ومش عارفة أنا صح ولا غلط، بس ده إحساسي يعني. أنا كنت أسأل حضرتك، هي في بعض الكلمات فيها تشكيل في حرف أو كده، ليه مدينة النحاس ولا النحاس مش مشكلها؟ أنا فهمتها مدينة النحاس، الحلم الأمريكي اللي كان عند الشباب في الشرق، في الشرق كله، اللي بعد كده ممكن يبقى اكتشف إن هو مفرقش كتير، بيفرق عن مصر في حاجات بس نفس الغربة ونفس الحبة. كنت بحس بنقلة سريعة جدا من نيويورك لمصر، خاصة لما أحس إنه مفيش اختيارات كتيرة، هو يا تموت مشنوق يا تموت محروق، هو اختيارين اتنين يعني، مش عارفة يعني. بس أنا كنت مصدومة في الجزء الأول، تعبني جدا، وتجهيل الأشخاص، أنا مش عارفة مين بيكلم مين بيقول إيه. الجملة اللي حضرتك بتقول فيها في حدوتة الاتكال على علام الغيوب، لا تخلو من خسارة إثر خسارة كدورات عجلة السيارة، أنا مش فاهمة دي يعني إيه، يعني دي جملة أنا ما فهمتهاش. أنا قعدت أسأل نفسي يعني بين الجزء الأول والجزء الثاني، حسيت كأنه شخصيتين اللي كتبوا الكلام دوت، حد قاصد يتعبنا واحنا بنقرا، وحد لا متمكن من الحكايه ومن السرد ومشاهد حلوه وقادره اكمل، واندمجت في الحدوته، وده انا اتحرمت منه في الجزء الاولاني، ما كنتش قادره اندمج في الحدوته بسبب اني بدور مين اللي بيقول ايه ومين اللي ما بيقولش ايه. وشكرا ليك، بس انا استمتعت برضو بالكتاب، وقعدت اضحك جامد قوي في الحته اللي بتقول انا ببص من الخرم لقيته قزم، فقعدت اضحك قوي، انا فعلا ضحكت بجد. وشكرا ليك. أنا متشكر جدا حضرتك، بقى أثرتي نقط كتيرة قوي، يعني أتمنى إن أنا أقدر أفتكرها كلها، لو فوتت حاجة من فضلك قولي لي. بالنسبة للجزء الأول، أولا يعني أنا ما وصفتش الأخ الثالث بأنه هبي، أنا قلت إن هو كنت طفلا عاديا كبقية الأطفال، ودي نغمة متكررة في ألف ليلة وليلة، إنه دائما أبدا الشخص الذي لا تتوقعين منه الكثير هو الذي يحقق الأعمال البطولية بشكل سحري كده وشيء. فيمكن عشان أنا يعني كنت مرتبط بعالم ألف ليلة وليلة في القصة دي، ده اللي جه في ذهني يعني. فكرة القرين هي فكرة صحيحة، بس أنا ما حبيتش أعملها القرين، عملتها بشكل برضو من ألف ليلة وليلة، هي قصة شيخ البحر اللي بيركب على كتاف السندباد عشان ينقله من حتة لحتة ولا يستطيع التخلص منه غير لما بيخمر له عصير العنب ويخليه يسكر ويكسر دماغه وحاجات كده. ودي يعني كانت طريقتي في التعبير عن إنه أنا مش كاتب منضبط، يعني من غير تشبيه ولا تمثيل، يعني نجيب محفوظ مثلا كان عنده موعد معين يبدأ فيه الكتابة كل يوم وموعد معين ينتهي فيه من الكتابة، حتى لو كان في نص الجملة تيجي الساعة 10 يحط القلم. أنا مش بكتب كده، أنا بكتب في بتجيلي حالة كده من الأفكار اللي بتفضل تزن جوه دماغي وتروح طالعة بشكل متدفق. فإنه الأخ الذي احتل ذهني واحتل عقلي وأملى علي حكاياته وقال لي هتقعد وهتكتبها ومش هتنام، هو يعني كانت طريقتي في التعبير عن أسلوبي في الكتابة. مش عارف بالنسبة لموضوع تجهيل الأشخاص ده، يعني حقيقة يعني مش عارف أقول إيه، لأنه يعني هو اللي بيتكلم طول الوقت هو الآخر، مش صاحب اللي قاعد على اللي هو العبد المستعبد اللي بيكتب حواديت الآخر. ففي معظم الأحيان اللي بيتكلم هو الآخر وليس حد تاني. خسارة في إثر خسارة كدورات عجل السيارة، يعني لو شفتي العربية، عجلة العربية وهي بتلف عمالة بتلف لفة ورا التانية ورا التالتة ورا الألف ورا المليون بس يعني. فهو تشبيه قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض الآخر، لكن هو مجرد تشبيه يعني. بالنسبة ل سلسلة المفاتيح، طبعا رأي حضرتك صحيح، هو جمال عبد الناصر. وأنا عندي أنا يعني كبرت في عصر عبد الناصر، وعندي علاقة شديدة التعقيد معه، ونهايتها إنه زي ما حصل في القصة كده، أنا لازم أقتله يعني، لازم أقتله جوايا عشان العبء النفسي والعاطفي والإنساني الثقيل جدا اللي وجوده رميه عليا. مش عارف بالنسبة بقى لحكاية إنه شخصين اللي كاتبين العملين ده، صحيح في واحد عمره 25 سنة وواحد عمره كان وقتها يعني داخل على الـ50، فمن المؤكد إنه في اختلاف كبير جدا جدا جدا في زاوية الرؤية وطريقة مختلفة للتعبير عن الأزمة اللي بيمر بيها هذا الشخص، سواء في شبابه وهو عنده 25 سنة ولا هو داخل على الـ50، في إنه عايش في عالمين منفصلين طول الوقت، وفي مدينتين بعيد جدا عن بعض وقريبين جدا من بعض طول الوقت، وهو مش قادر يحسم موقفه منهم، سواء مدينة النحاس ولا مدينة الحجارة، ومش عارف هو بيحب مين وبيكره مين ومرتاح فين ومش مرتاح فين. يعني أزمة، يعني لما كنت في القاهرة آخر مرة بعد صدور بالصدفة والمواعيد، استضافني الأستاذ خالد منصور في برنامجه طقوس الإبداع، عشان نتكلم عن المجموعة ونتكلم عن مجمل أعمالي يعني. وهو اتكلم عن حواديت الآخر، وكان يعني بيطالبني يعني بصياغة السؤال وإعادة السؤال، كان هو بيطالبني إن أنا أكون بتكلم عن ثنائية الشرق والغرب، والشرق الحنين الرومانسي الحالم الصوفي الروحاني، والغرب المادي القاسي المتجهم اللي مش فيه. وفي حقيقة الأمر الموضوع مش كده خالص يعني، أنا ما عنديش هذه الثنائية. هذه الثنائية دي يعني كتبها يحيى حقي وكتبها توفيق الحكيم، بس دي عصرها انتهى خلاص. المشكلة هي مشكلة التوافق مع العالم، وإن الواحد يلاقي مكانه فيه كفرد وكجزء من مجموعة وكجزء من شعب وكجزء من ثقافة أو ثقافات متعددة، فإن الواحد يلاقي مكانه في هذا العالم المعقد والمتشابك، دي عملية صعبة جدا. لكن يعني وانا قلت للاستاذ خالد في اللقاء ده، انه انا يعني اقدر اقول لك بمنتهى الصراحه انه احساسي بالغربه في القاهره لا يقل اطلاقا عن احساسي بالغربه في نيويورك. فاه هما اتنين اللي كتبوا العمل بحكم فرق السن وبحكم فرق زاويه الرؤيه، واه هو في ضياع واغتراب بس مش اغتراب عن مكان محدد قد ما هو اغتراب عن عالم معين. على الله أكون غطيت بقى كل النقط الكتير قوي اللي حضرتك أثرت، مش فاكر لسه في نقطة واحدة بتاعت التشكيل. استخدام لا تشكيل واللغة المصرية أو القاهرية بمعنى أصح، يعني على رأي جمال في وسط الكلام، وحسيت إنك كأنك لما تكون ندمت فقمت نازل بجمل لغة عربية وكده يعني. واستخدام أبريق الشاي، الأبريق للشاي ولا للقهوة؟ انا كل ما اقراها ابريق اقول ده شاي يبقى يطلع لا قهوه. معلش بقى، عشان في هنا في شكل من اشكال القهوه بيتعمل في ابريق، مش في كنكه يعني. بالنسبه للجمل العاميه والفصحى، الشكل تابع للمضمون، أنا لما أحب أقول ولكننا يا بدر لا رحنا ولا جئنا، يعني هي دي عبارة عامية قاهرية صرفة، بس صيغت بالفصحى لأني حسيت إن هي دي اللي بالضبط اللي بتعبر عن اللي جوايا. هي مش مسألة اختيارات وقرارات واعية، الشكل واللغة والصياغة دي حاجة بتيجي مع المضمون وتابعة للمضمون. وحضرتك بتقولي ان انا يعني بروح نازل بعدها بكلام مجعلص كده الواحد لازم يدور عليه في القاموس وحاجات كده. الحقيقة انا مش يعني برضو ما تعمدتش ان انا اعمل كده يعني، وبحاول افتكر يعني ايه اللي ممكن يكون الكلمات اللي أثارت هذا الإحساس عند حضرتك، بس مش قادر أحط صباعي عليها يعني. هو انا ما اعرفش اذا انا تشا في كلمات معينه عايزه اتشاور عليها، بس انا كنت حاسه ان اللغه سهله يعني او سلسه على الاقل، يعني كانت مناسبه جدا للسرد. ومش عارفه لو في كلمه معينه عندك فاكراها. طيب انا كنت هعقب بصي انا كاتباهم هطلعهم وهقولهم لك، يعني ابص بس الورقه اللي انا كاتبه فيها. طيب اوكي. أنا كانت عندي ملاحظة يعني استدراكا لفكرة كاتبين، أو دي كانت في 85 والتانية في 2008، واحدة انتهت في القاهرة كتابتها والتانية في نيويورك، والفرق الكبير ده أعتقد إنه كان كمان، معرفش أنا كنت حاسة إنه ممتاز أو مندمج أو مناسب حتى للسرد، لأن أنت في البداية يعني الجزء الأول اللي اتكتب بتركيز اللي هو الإطار اللي بتتولد منه الحكايات، كان فيه تصاعد في الصراع، يعني الصراع كان غالبا طبعا بالنسبة للعمر يعني أكيد ليه أثر، كان فيه صراع شوية محتد وكأنه مسطرة بتتدرج وبيخف الصراع، حتى لدرجة إن في البداية كان مضطر إنه يتحمل الآخر، مضطر انه يتحمل الاخر وكانه صراع فرض عليه يواجه نفسه او هذا الصراع، ومضطر انه يتحمل الاخر، لكن في الجزء الثاني هو اللي استجاب وبحث عن الاخر، يعني هو ذهب من نفسه، ممكن رغبة في فهم ذاته، رغبة في بحث عن مرسى ما او نفسي او حل بشكل بيوسع أصلا، يعني إدراك أوسع، وبالتالي هو اللي ذهب لذلك، يعني ما أعرفش إذا كان إحساسي ده صح ولا لا، لكن أنا حسها كأنها مسطرة متدرجة كانت ماشية يعني تقدر تقيس عليها أصلا. أنا مش عارف يعني الحقيقة هو راح دور على الآخر من نفسه ولا الهاتف اللي كان بيجيله في المنام يقول له لا أنت من الغز هو صوت داخلي، الذين صوت الداخلي لا يوحشهم من غاب ولا يؤنسهم من حضر. يعني هل هو ده توبيخ للنفس على التوقف عن الكتابة؟ هل هو تأنيب للضمير عشان إنه الحكاية لم تكتمل وسابها ناقص؟ مش عارف يعني. لكن يعني هو يعني المسألة هي مترابطة كلها من الأول لآخرها، رغم إنها حواديت منفصلة متصلة، لكن بيضمها خيط واحد وهو خيط الكاتب والآخر اللي قاعدين مع بعض. يعني في آخر جملة في الجزء الأول اللي هي واحد من الناس اللي قروا الكتاب يعني قال لك إنه هي دي لب الموضوع يعني أو بيت القصيد، إن هو بيقول وكلما رأيت أصابع الفجر الوردية تزيح الستار الأسود عن وجه العالم تيقنت أن كل شيء يتكشف في النهاية عن نفس الأكذوب. ده اللي كان عنده 25 سنة، اللي شايف انه مدينة النحاس والمدينة اللي هرب منها ومش عارف ايه، في الاخر هما الاتنين طلعوا نفس الاكذوبة. التاني بقى اللي كان بقى عنده 50 سنة ده ما كانش هيقول الكلام ده خالص، او اذا كان هيقوله ما كانش هيقوله بهذه الوضوح وحتى هذه الفجاجة يعني. وده برضو يعيدنا إلى نقطة لطيفة جدا بالنسبة لموضوع الفرق الكبير ما بين تاريخ كتابة الجزء الأول وتاريخ كتابة الجزء الثاني. لما جيت أنشره كعمل متكامل اتخذت قرار إن أنا عارف إنه في 3 أخطاء لغوية في الجزء الأول، ولكن أنا لن أصحح. أنا لازم أحترم اللي عمره 25 سنة اللي كتب الكلام ده بأخطائه، ومش عايز أصححها وأدعي الحكمة بأثر رجعي. للأسف بقى إن المصحح اللغوي بتاع دار العين صححهم، يعني مع إني قلت كنت طالب بوضوح تام يعني إنه من فضلك ما تصلحش أي غلطة تلاقيها هنا، لكن هو اللي حصل بقى. طيب يمكن أنا يمكن تدي أكثر ترابط شوية عشان رواية مش مجموعة قصصية يعني، لكن أنا شايفة أن يعني يجوز، لأن أنا عرفت دلوقتي الحكاية بتاعت جمال الغيطاني، لكن أنا كنت قرأت في البداية أو لما أنا حسيتها أن هي وكأنه صراع بيبدأ يخف وفي حالة تفهم وهو رغبة منه في البحث، لكن ممكن الرواية غيرت شوية يعني. طيب أسماء رفع إيدها وبعد كده رغد. أسماء شكرا يا إيمان، مساء الخير. مش عارفة صوتي مسموع ولا لا، لأن أنا الصوت عندي واطي قوي. طب مسموع كويس. تمام. شكرا طبعا على اللقاء الجميل ده. أنا هسأل يعني أو هتكلم على مش حواديت الآخر، هتكلم على البساط ليس أحمديا، عشان ده اللي كنت ابتديت أقرأ فيه بالفعل لما كنا بنتناقش ساعتها. فأنا مش عارفة هو أنهي مكتوب الأول، بس هو البساط ليس أحمديا. هسألك يعني على الفكرة، يعني كان في الأفكار أو الفكرة الموجودة في كذا قصة فيها كانت فكرة التغير اللي بيحصل في المجتمع، يعني فكرة يعني سيطرة الحتة الدينية شوية، سيطرة بقى اللي هي الصحوة الدينية اللي كانت بتحصل، إن هما إزاي بقت يعني، أو هنقول مثلا التدين الشعبي البسيط قصاد التدين بقى اللي هو اللي بالشكل الحرفي، اللي واخدها كل حاجة حرام وكل حاجة ما تنفعش، مقابل الحاجات اللي كنا بنعملها طول عمرنا بالفطرة. وازاي في يعني وازاي الجزئية دي انا لما بقراها انا دلوقتي بنظرتي انا دلوقتي بعد ما مريت بحاجات كتيرة، بحس ازاي الواحد كان بجد مغيب شوية، ان هو كان شايف الحاجة طبيعية جدا والحياة كانت طبيعية، بس احنا عقدناها اكتر بالحتة بان احنا دخلنا الدين في كل حاجة. ده دلوقتي، بس وقتها لما، بس انا لو كنت قريتها من كام سنه كنت هبقى برضو في نفس اللحظه دي بقول طب ما هو ده الصح، ما هو ده الحقيقي، يعني ما هو ده الدين بيقول كده، يبقى احنا لازم نعمل كده، يبقى اكيد اللي كنا عايشين فيه في الاول غلط. يعني عارف الصراع اللي جوايا وانا بقرا الحكايات دي، نتيجه لتغير الافكار ونتيجه اللي انا مريت بالحاجات دي كلها. فدي يعني ملاحظتي، او مش عارفه يعني هو مش عندي سؤال محدد قد ما هو ازاي الواحد بيبقى، يعني انت بترصدها بعين الكاتب، بس في نفس الوقت اللي بيبقى جوه اللي جوه الوضع نفسه هو بيبقى صعب عليه انه يشوفها فعلا كده، صعب عليه انه يشوفها بفطرته. بس كده، شكرا. شكرا لحضرتك يا استاذه اسماء. يعني طبعا مش عايز اطلع عن موضوع الكتاب اللي الاصدقاء قروه، بس يعني تعليقا على كلام حضرتك ده، كان يعني انا كنت في بداياتي خالص ككاتب يعني، وانا شاهدت يعني فتره التحول الرهيب من المرونه والرقه في فهمنا للدين إلى الشكل المتشدد المتجهم اللي حصل بعد كده، وكنت مهموم جدا بهذا الموضوع وكنت حاسه جدا. فعشان كده تلاقيه ظهر مرة أو مرتين في تلك المجموعة. المجموعة دي يعني معرفش حضرتك كنت موجودة من الأول ولا لأ، أنا كنت فيها زي ما قلت كده، كنت واقع يعني تحت سطوة يوسف إدريس بشكل مرضي يعني لدرجه ان انا كنت مثلا بكتب عن الريف. طب انا عمري ما عشت في الريف، يعني انا كنت الريف ده كنت بروح بيت جدتي في الواقع بين مدينة صغيرة في الشرقية وقرية أصغر، وهو في النص، يعني لا بشوف المدينة ولا بشوف القرية، ومتفرج يعني زي كده السائح اللي بيروح بلد وبعدين يرجع يقول بقى أنا شفتها وأقدر أكتب عنها وحاجات كده. ويعني لما بشوف الكتاب ده، وهو كتاب عزيز على قلبي جدا، يعني تكفي المقدمة اللي كتبها الدكتور يوسف إدريس، ويكفي إنه كان مهدى لجدتي الله يرحمها، اللي هي صديقتي الأولى واللي حببتني في القراية والكتابة والقرآن والأدب الإنجليزي. ولكن لما بعيد قراءته بقول إن أنا فعلا يعني ده مكتوب من وجهة نظر متفرج. هي ممكن تكون قصة حلوة، بس أنت فين؟ أنت يا حسام وجدانك فين؟ مشاعرك فين؟ مش موجود. بس أهو يعني هو حصل كده وخلاص. وبقى يعني أنا معتز بيه برضه، يعني رغم ما أراه فيه دلوقتي بأثر رجعي من نقائص ونواقص. طيب بس على فكرة جميل، أنا قرأت برضو للأولاد وحسيته مع البنت الأصغر، يعني بالنسبة لها كان جميلة جدا حواديت الحكايات اللي فيه، واستوعبتها أكتر من حواديت الآخر. طبعا حواديت الآخر كانت من الولد الأكبر يعني شوية. طيب رغد نجمة نادي الكتاب، انتوا تفضلي. سامعيني ولا ايه الاخبار؟ الصوت سامعيني كويس كويس؟ تمام. ممتاز. طيب انا عندي سؤال عام بره الكتاب، وبعدين ملحوظة وتعليق على الكتاب، وسؤال في الاخر على الكتاب شخصيا. السؤال العام عن قلة انتاج حضرتك. حضرتك مقل، وانا ملاحظة فترات زمنية طويلة ما بين العمل والاخر، وانا واثقه ان حضرتك لا ينقصك لا الخيال ولا الافكار، انا واثقه اللي بتجيلك، فليه حضرتك مش بتكتب اكتر؟ ايه الحكايه بقى؟ ده سؤال عام. السؤال بقى الخاص عن الكتاب، الاول انا ليا تعليق على الخيال الخصب شديد الخصوبه، وبحيي حضرتك عليه، حتى وان كانت الاساطير مستوحاه زي ما حضرتك بتقول من الف ليله وليله او بعض الشخوص، ولكن يبقى طبعا اضافه حضرتك جميلة جدا وبهرتني الحقيقة. في كمان ملحوظة عن عدم استغراق حضرتك في وصف المشاهد، يعني حضرتك مقتضب في الكتابة، حتى المشاهد شديدة الدرامية، يعني زي لحظة قتل الغزالة مثلا اللي كان كلايمكس يعني في القصة، أنا حركني جامد جدا. متعودين احنا بقى على كتابة مسهبة واستغراق في التفاصيل، وعلى يعني حضرتك حتى في أفظع المشاهد يعني فعلا لغتك مقتضبة، فهل ده عن قصد؟ هل يعني ده ولا ايه؟ دي ملحوظة بخصوص أسلوب الكتابة. كمان استرعى انتباهي جدا قدرة حضرتك الفائقة على حكي الواقع بشكل تحويله جزء من الأسطورة بشكل غيبي، ولو حضراتكم تسمحوا لي يعني في مشهد أنا مش ناسياه، لما هو في رحلة بحثه عن الآخر بعد ما جاله الهاجس ده إنه لازم يلاقيه، واهتدى فعلا لبداية الخيط يعني عن طريق الراجل الهوملس اللي هو عاش معاه فترة، وبعدين حضرتك بقى بتوصف يعمل إيه، فبيقول له تروح الشارع الموازي هتلاقي أبواب مغارات مضيئة، تقعد قدام واحد فيها وتتبع التعليمات، وبيقعد قدام باب المغارة فعلا ويبتدي ينقر مرتين، فيطلع له ملاكين يسألوه عن اسمه ودينه وكتابه ويقولوا له كلمة السر إيه، وكل ده على يعني ترجمة الانتركم بطريقة بديعة جميلة، وازاي بقى الاحرف المضيئه اللي طلعت والاسهم والكلام ده، وبهرني عند الاختيارات اللي حضرتك حاططها، الاخر المتعوس على الرغم من الفانوس، الاخر صديق ذات الدواهي ام الحلول، وهكذا في سرد عناوين القصص اللي هنعيشها بشكل يعني رائع. انا بحيي حضرتك عليه جدا، انا من كتر من جمال الجزء ده ونقلنا ما بين يعني وصف الواقع بطريقة بديعة الخيال، يعني أنا كنت عند أكمل في الدنمارك وكنا بنقرأ كتاب يعني في نفس الوقت، أنا سبت الأوضة اللي أنا قاعدة فيها ورحت له على الأوضة اللي هو فيها وبقول له أكمل الجزء ده جميل أوي. فحضرتك الازدواجية انك تعيشنا في العالمين الخيالي والواقعي من خلال يعني عمل المقابلة دي كده شيء بديع. انا كمان كنت وانا بقرا الكتاب وبفكر يعني الاسئلة اللي بتدور في بالك، احساسي يعني ان كل قصة كان كأنه هو في رحلته في بحثه عن هويته وروحه تاني بيواجه قيمة ما اللي هي بتدور حواليها الحدوتة، زي خيانة العهد مثلا في حالة الفئران، أو زي الغيرة في قصته مع حبيبته، أو زي ال سميها إيه؟ الإيجومانيا يعني، والإحساس المتضخم بالذات والاستحقاق عند القسط القزم. فهو وساعات بيبقى هو ضحية للقيمة السلبية، وساعات بيكون هو فاعلها زي في حالة الغيرة مثلا، في حالة الغزالة، مش الغزالة، في علاقته مع حبيبته، علاقته مع حبيبته ورغبته في الاستحواذ والتملك، وكأنه ساعات يبقى هو الفاعل للقيمة السلبية اللي بيواجهها في الموقف، وساعات يبقى ضحية لها، ولكن يبقى في الآخر هيعمل إيه بالكلام ده، وإحنا هنعمل إيه بالكلام ده. فده أنا شفتها رحلة في مواجهة كل هذه القيم اللي في عالمه الجديد في مدينة النحاس، أو يعني في مهجره الجديد بقى لو هنتكلم على المعنى الأبعد يعني. فهو إحنا طول الوقت بنواجه وبناء عليه بنتشكل. في بقى السؤال، أنا طولت بس يعني كتاب عجبني الحقيقة. في بقى سؤال يعني مش عارفة أقول إيه، كريتيكال شوية. الجزء اللي هو لحظة الميلاد، وإزاي إن هو بيكون على وشك يعني إن هو تجيله روح جديدة، هوية جديدة، يلاقي نفسه من تاني، اللحظة اللي فيها بيعمل ربط مع الماضي وبيقول أنت مين أنا الآخر، بيبقى cursed forever إنه هيبقى من غير روح. طب الرسالة دي مكلفة شوية يعني يا دكتور، يا أستاذ حسام، يعني هل هي القطيعة البت مع الماضي يعني فعلا هو المفتاح؟ يعني فكرة الدمج ووجود هوية مزدوجة للمهاجر بدون تمزق يعني مستحيلة، لازم يا بت يا مبقاش الآخر، ولا أنا فهمت غلط ولا إيه؟ أنا بس لحضرتك الإجابة أرجوك. أنا متشكر جدا، وحضرتك يعني أخجلتيني بجد هذا الثناء الذي يفوق قدري يعني، بس متشكر جدا جدا. نبدأ بالسؤال السهل اللي هو أنت ليه مقل؟ يعني جزء منه إنه الفن زي الفريق ما يحب الشريك، وأنا ما كانش عندي الشجاعة إن أنا أقرر أن أكرس حياتي للكتابة بس، فدخلت في مجال آخر لكسب الرزق يعني، وده مجال برضو أنا ليا شغف كبير جدا بيه، وخد جزء كبير قوي من تفكيري وجزء كبير قوي من طاقتي ومش عارف إيه عشان أصل فيه إلى الدرجة التي يعني تقترب من أن ترضيني. فده كان أحد الأسباب. السبب الثاني هو أنا لا أتوقف تقريبا عن الكتابة، سواء الكتابة الفعلية أو الكتابة جوه راسي، لكن ما أقرر أنه جدير بأن أنا يعني أطرحه على الناس وأن أنا أعرضه على الناس هو نسبة مثلا لا تزيد عن 10% من كل اللي بيطلع مني أو بيثور في ده، لأنه يعني بحب إن الحاجة تكون ليها يعني شكل متكامل ومترابط، ويعني بطالب نفسي بمستوى معين ما يصحش إن أنا أنزل عنه. فيعني أنا عندي مادة مكتوبة أو يعني جاهزة للكتابة في دماغي تطلع يعني كتب كتير، بس ما أعتقدش إنها جديرة بالنشر، ما تستاهلش. في حديث رائع جدا جدا جدا مع صديقي العزيز وأستاذي الكبير وشيخ الطريقة محمد المخزنجي. قال لي جملة موحية جدا جدا، قال لي إحنا بتوع الكتابة اللي بنعمله إننا بنطلع حتة من روحنا كده ونحطها في إزازة ونرميها في البحر على أمل إنه حد يلاقيها وتمس قلبه أو تثير حاجة في ذهنه. فحاجات كتيرة قوي قوي من الحاجات اللي مكتوبة اللي عندي اللي موجودة ما فيهاش الحاجة اللي أنا يعني آمل إنها تصل لحد وتمس قلبه، مش يعني هي بتبقى شوية دوشة كده كانت جوايا وطلعت وخلاص. أظن هذا هو السبب. السؤال الصعب جدا بتاع مشهد الولادة، وهل إنه القطيعة التامة مع الماضي هي الوسيلة الوحيدة للتكيف ولا لأ؟ أنا ما أعرفش. لا يعني أقول الحق كده، أنا ما عنديش رد على هذا السؤال. أحيانا بيبقى هو لازم الواحد يعمل قطيعة واقطع عرق وساح دمه وخلصني، وفي حالات تانية لا، أنا إزاي، ما أنا ممكن أعمل تضفير للهويتين وللمكانين ولكل حاجة، وفي حالات تانية بيبقى ما بينهما. بس يعني ما عنديش رد قاطع. هو في تلك اللحظة في العمل الفني كان لازم الشكل ده هو اللي يطلع، لكن بالنسبة لي أنا كفرد كشخص يعني أنا ما عنديش رد على السؤال ده. كان في سؤال تاني مهم قوي راح فين من دماغي دلوقتي. رغد، كان في سؤال تاني؟ بتاع مع لما كنت بتكلم على فكرة مواجهة المجموعة أيام زي الخيانة في حالة الغزالة زي كده يعني. هما نقطتين. النقطة الأولى بتاعت القيمة اللي الواحد أحيانا بيكون من يعلي شأنها وفي لحظة تانية بيبقى ضحيتها، وفي لحظة تالتة بيبقى هو اللي بينتهكها. ألسنا كلنا كذلك؟ هل في حد فينا يقدر يدعي إن هو بيمشي على خط ونسق قيمي محدد ولا يحيد عنه ولا يخرج عنه ولا ينتهك في لحظة؟ كلنا هذا الإنسان، كلنا هذا الإنسان، وده شيء طبيعي وإنساني، وأعتقد أنه شيء نبيل يعني، أو على الأقل الاعتراف بأنه فلان ده إنسان كويس جدا في واحد اتنين تلاتة، وسيء جدا في أربعة خمسة ستة، ومقبول في سبعة تمانية تسعة، ولا يحتمل في 10 و11. يعني إن الواحد يشوف الإنسان بصورة كاملة متكاملة ثلاثية الأبعاد، ينفر من أجزاء منها ويحب أجزاء منها ويتمنى إنه يدمر أجزاء منها، ده يعني أظن إنه هو شيء طبيعي وعقلاني وإلى حد كبير نبيل يعني. وأخيرا موضوع الاختصار والاقتضاب. الحقيقة ده يرجع إلى ثلاث أسباب. السبب الأولاني هو مهنتي، أنا مترجم فوري. في الترجمة الفورية لو عندك وسيلة تقول حاجة بثلاث كلمات ثم اخترت أن تقولها بخمسة فهذه جريمة. لو عندك حاجة تقدر تقولها بثلاث كلمات واخترت أن تقولها بعشرة فهذه ليست جريمة وإنما خطيئة. فيعني لطيف. أقل قدر من الكلمات لأوسع معنى ممكن، ده جزء من مهنتي، وده يعني أنا تمثلته دون أن أدري. الجزء الثاني هو أنا يعني بدأت القراءة بشكل مهووس في سن مبكرة جدا جدا جدا، ولقيت إنه الحاجات اللي بيبقى فيها وصف كتير، ويعني كان أستاذ المزني مثلا ممكن يقول لك إن واحد صحي من النوم غسل وشه وحلق دقنه وقلع البيجامة ولبس البدلة ونزل رايح الديوان في 14 صفحة، ودي كانت بالنسبة لي بتبقى حاجة مدمرة، يعني كنت بتخليني مش قادر أقرأ. وانتقلنا من هذا يعني عبر بقى تطور كتاب كتير جدا جدا جدا جدا إلى أن وصلنا مثلا لإبراهيم أصلان، اللي هو لو بصيتي على الحاجات وخصوصا الحاجات اللي ما هياش القصص، يعني كوندنس جدا. الحاجات اللي زي خلوة الغلبان وقطين وصالة مظبوط مظبوط. تقريبا ما فيهاش كلمات، يعني بيديكي شحنة عاطفية وصورة فنية وإحساس تقريبا من غير كلام. يعني طبعا في حتت بقى في النص يعني لازم الواحد يحاول يلاقيها. وفي كتاب أنا بعتبره يعني أحد المقدسات عندي، وهو كتاب يحيى حقي أنشودة للبساطة، مقالات في فن القصة. هو يحيى حقي كان إنسان رائع كده، وقاعد يتبنى الناس ويكتب مقدمات لكتبهم وينشرها سواء في الجريدة اللي هو كان ماسكها أو في الصفحة اللي كان ماسكها أو حاجة كده، وبعدين جمع هذه المقدمات وطلع منها كتاب عن فن القصة وضرورة البساطة يعني. فأظن إنه ده تأثير تاني قوي جدا. والأخير كان صلاح جاهين، كان يعني برضو متبنيني وكنت بوري له حاجات، فكان بيقول لي بص أنت طلع كل اللي في قلبك وحطه على جنب، سيبه 3 أيام أسبوع شهر هذا، وارجع له، ارجع له بحاجتين: عدسة وملقاط الجواهرجي وساطور الجزار. دقق، شوف الحاجات التي تستحق أن تبقى بعدسة وملقاط الجواهرجي، والباقي انزل عليه بساطور الجزار، احذف بلا رحمة. الفن هو الحذف وليس الإضافة. واو فدي الحاجات اللي وصلتني لنقطة يعني ما تكترش في الكلام، وواضح إن أنا كترت قوي في الكلام، فأقف هنا بقى. جميل رائع. جدا، شكرا لحضرتك، شكرا. طيب، يعني محب للكلام وفي نفس الوقت شديد الإيجاز في الكتابة. طيب، من قل لكن ودل. لا، يعني الحقيقة يعني بيعطي كمان نوع من الإشارة والغموض، يعني حلو، بيدي عمق أكتر للمعنى يعني. طيب، حد عنده أي تعليق ولا سؤال؟ لحظة، جمال. طيب، طب أنا هسأل سؤال صحيح، ليه جاب الجمال بس؟ ليه يعني حواديت تحديدا؟ ليه ما كانتش حكايات الآخر؟ إيه يعني كلمة حواديت، ليه اخترت حواديت يعني؟ هل ليها أنا يعني هو أصلا أشوف يعني أنا دلالة؟ عندي كتاب يرد في عنوانه كلمة الحكايات، وكتاب يرد في عنوانه كلمة الحواديت. فأنا بحب الحكايات وبحب الحواديت، وكلمة الحواديت أقرب إلى قلبي، لأنه يعني حدوتة قبل النوم واحكي لي حدوتة، يعني فيها حميمية أكثر. حميمية أكثر. لكن يعني كلمة زي بقية الكلام يعني. طيب، جمال تفضل. أنا ببقى سعيد جدا إن أنا أسمع مشاركات أعضاء نادي الكتاب وريتهم للكتاب، يعني أنا استمتعت بكلام ناتاشا وكلام أسماء، لكن طبعا رغد لازم تجيب الجمال كله في قرايتها. يعني الحاجة التانية ببقى بستمتع قوي لما أكمل يبقى قاعد وبيسمع إجابة، تبص لإيه كده، أول ما يعمل كده تعرف إن هو مستمتع بما يسمع. عايز بس أضيف أمور أسأل فيها حسام بما إنه معانا، يعني بالنسبة للكتابة، يعني هي إيمان عمالة تقول رواية وإنت قلت متتالية قصصية، فأحب برضو إن أنت تلقي ضوء على شكل المتتالية، لأنك أنت بتتبع الشكل ده اللي هو الحكاية التي تتولد عنها حكايات في حواديت الآخر وفي حكايات أمينة وفي غيرها. الحاجة الثانية بالنسبة للغة، وأنا برضو مسكون، لأن أنا إيه مسكون بعالم الفكر، فحسام بيحاول يخرج من قراءة أنا له، يعني بيحاول يخرج من حتة الثنائيات، الأنا والآخر، الأصالة والمعاصرة، العامية والفصحى، وبيحاول يجسر الثنائيات ديت في شكل إنه الهدف هو الجمال، الهدف هو قدرة العبارة على التعبير، سواء كانت كده أو كده. فياريت تكلمنا أكتر على الجانبين دول خاصين بكيفية الكتابة. حاضر. النقطة الأولانية بس كانت إيه معلش؟ يعني أنت المتتالية، حتة المتتالية بص وطريقة الكتابة بتاعت الشكل بتاعها يعني. أوكي، أنا مش مهموم بالتصنيف ولا التعريف، يعني دي لأنه في النهاية هو تضييق، هو شكل من أشكال التعبير. حد عايز يسميه رواية، حد عايز يسميه متتالية، حد عايز يسميه مجموعة، هو ده شيء يعني يخص القارئ أكتر ما يخصني أنا ككاتب. الدكتورة هدى الصدة كاتبة كتاب بالإنجليزية يعني عن نقدي عن الحركة الأدبية في يعني زماننا الحالي وحاجات كده، وخصت في فصل خصت كتاباتي وكتابات سمية رمضان مع بعض في هذا الفصل يعني بدراسة متعمقة جدا. فهي رأيها مثلا إنه الحاجات اللي أنا بسميها مجموعة قصصية هي في حقيقة الأمر رواية تتنكر في شكل مجموعة قصصية. ده حقها. أنا شخصيا يعني مش مهتم خالص بهذا التصنيف. إذا عرفت إن أنا أطلع الحاجات في شكل لقطات منفصلة متصلة حلوة، طلعت مني في شكل رواية بقى متدفقة، نهر كده له منبع إلى مصبه، ماشي، ما عنديش مشكلة، مش مهتم يعني قوي بالحتة دي. بالنسبة للثنائيات، أنا الحقيقة حكاية الثنائيات دي بتستفزني إلى أبعد الحدود. الفصحى ولا العامية؟ أم كلثوم ولا فيروز؟ الموسيقى الكلاسيكية ولا الروك؟ ولا تلاوة القرآن؟ ولا الترانيم؟ يا أخي في القلب متسع لكل الحاجات دي، وكل واحدة من الحاجات دي بتخاطب جزء معين من روحك وجزء معين من عقلك وجزء معين من وجدانك، وفي ليها مكان. وليه الواحد يضيق على نفسه ويخنق نفسه بحكاية إما هذا أو ذاك؟ ليه مش هذا وذاك وتلك وكل حاجة؟ ليه مش كل حاجة؟ يعني لما حصلت المناقشة العنيفة والحادة جدا لما كتاب نادية كامل المولودة خد جايزة ساويرس، والمولودة مكتوب من أوله إلى آخره بالعامية المصرية أو العامية القاهرية الخواجاتي، لأن هو على لسان والدتها اللي هي ست أصل من أصول إيطالية، ومعرفش كنت قريت ولا لأ، اللي هي كانت جزء من الحركة الشيوعية المصرية، فيعني ده توثيق تاريخي لفترة مهمة جدا. وهي الست اللي عملته انها قعدت مع والدتها، ووالدتها كانت بتتكلم وهي بتسجل، وبعدين هي بتاخد التسجيل ده وتفرغه، وفي الاخر طلع في شكل كتاب. انا في اعتقادي انه جميل جدا وحبيته جدا، ولقيته مثري وبيشحذ الذهن وبيطرح ويخليك تطرح اسئله مهمه جدا. قامت الدنيا يا باشا، ازاي وازاي انه كتاب مكتوب بالعاميه ياخد هذه الجائزه؟ ودخلنا بقى في موضوع اللي هو يعني اللي انا بسميه ظاهره الله يا ست كمان قاعد للمناقشه للمره المليون في موضوع العاميه والفصحى. يعني مين اللي هيقرر اذا كان ينفع ان احنا نكتب بالعاميه ولا لازم نكتب بالفصحى بس؟ مين بقى السلطه العليا؟ مين مجلس الكهنوت اللي هيحدد لنا ده يتعمل ولا ما يتعملش؟ وعلى اي اساس؟ وباي سلطه؟ ويعني اسيب مثلا شعر فؤاد حداد عشان مكتوب بالعاميه، وامسك في شعر فاروق جويده؟ يعني ما ينفعش. فخلاص يعني العبارة المستهلكة التي ابتذلت من كتر ما اتقالت بتاعت دع 100 زهرة تتفتح، يا أخي خلي كل واحد يكتب زي ما هو عايز، يكتب بالعامية، يكتب بالفصحى، يكتب باللويندي، لن يبقى إلا ما يقرر الناس أنه جدير بالبقاء. فموضوع الثنائيات وخصوصا فيما يتصل بموضوع العامية والفصحى ده، أنا يعني مش برتاح له خالص. أنا بكتب بفصحى بسيطة، وأحيانا بكتب بفصحى بسيطة مختلطة بقدر من العامية، وأحيانا بكتب بالعامية الصرفة، وأحيانا الحوار بيبقى عندي بالعامية والسرد بالفصحى، ومش شايف أي تناقض ما بين الاتنين. يعني تعرف نجيب محفوظ لما سألوه عن حكاية العبارات والتعبيرات العامية اللي هو بيصوغها بالفصحى ويحطها في وسط كتابته، فقال يا أخي سميها فصحى لابسة ملاية لف. يعني أظن ده تعبير عبقري. يعني الواحد ممكن يكتب بعامية وبفصحى، وفصحى لابسة ملاية لف، وفصحى لابسة فستان سهرة. الشكل تابع وذليل للمضمون بس. وحضرتك حتى رافض الثنائيات في البشر، كنا لسه حضرتك كنا بنتكلم على اشرار فيرسس اغيار، اخيار ولا ايه، طبعا وبتقولي ما احنا ميكس من كل حاجه، فرافضك للثنائيه حتى في وصف البشر مش بس القيم يعني الدنيا. صحيح صحيح. مها أيوة، أولا أهلا، وأنا استمتعت كتير وعجبني أوي حكاية تضفير العامية وسط الفصحى، فدي يعني كان عجبني أوي ذكر، أنا عكس نتاشا يعني، كان عجبني أوي ذكر العام وسط الفصحى، وعارفة أو بحاول دايما أدور لما يبقى في عامية وسط فصحى أدور عليها في القاموس وألاقي إن هي أصلا فصحى، لكن استخدمت كتير في العامية واتحورت بالتشكيل فبقت تعتبر عامية مش فصحى. بس حكاية الحرب أو الدفاع عن الفصحى أو التقليل من العامية، أنا ببص له دلوقتي من وجهة نظر المريض حتى يبرأ، أي أولادك أحب إليك. فلأن الفصحى دلوقتي واللغة العربية في عهد السوشيال ميديا وفي عهد قبل السوشيال ميديا بعهد التعليم اللي المتدهور يعني نزل تحت يعني إلى القاع يعني، فالناس من لوعتها على تدهور اللغة العربية والفصحى هي اللي بتركز أو بتحاول تشد على حمايتها بأنها ترفض إن حاجات كتيرة تتنشر بالعامية، وتلاقي الناس دي هي نفسها اللي بتحب فؤاد حداد وصلاح جاهين وكده، يعني هي مش عارف يعني ما حدش بيناقشها ويقول لها طب ازاي تحبي اغاني صلاح جاهين ومع ذلك رافضه ان ده يتكتب بالعاميه وكده، لكن هي خوف على العربيه خصوصا الفصحى اللغه نفسها، خصوصا في مع الاجيال اللي طالعه دي اللي تفخر بانها ما بتعرفش عربي يعني. وانا طبعا انا لسه كل جملتين بقراهم برجع للقاموس، يعني ما بقولش ان انا عظيمه بالفصحى قوي يعني، لكن أنا من الناس اللي بتبقى خايفة وقلقانة كل ما تلاقي حاجة طلعت بالعامية، لأنه في نفس الوقت اللي أنا يعني من الحاجات اللي نكت بيني وبين بنتي يعني وهي لسه صغيرة 7 8 سنين وهي بتذاكر على الأغاني الوطنية بتاعت عبد الحليم حافظ، ومرة راحت قالت لي يعني إيه التصنيع التقيل؟ فقلت لها ترجمته لها، فهي بصت لي كده وقالت لي طيب. فيعني الفكره انه العامي كان بيوقف الفصحى، المفردات الفصحى بتوصل للاطفال لو لو هي جايه لهم في بيئه بتقدر اللغة وكده. دلوقتي الأطفال بتوعنا لا يسمعوا القرآن ولا بيسمعوا أم كلثوم، وبالتالي العربي بتاعهم مكسر خالص يعني. فالناس على طريق يعني على منهج المريض حتى يبرأ، وساعتها هم مش هيلاقوا التناقض ما بين إعجابهم أو تقديسهم مثلا لفؤاد حداد صلاح جاهين وما بين رفضهم للعامية يعني. بس وأنا عايزة أقول يعني حاجات كده يعني، أنا قرأت معظم كتبك ونشكر الله على أبجد يعني، وإحنا في الغربة يعني لأنها فتحت لنا يعني، قرأتهم كلهم وأنا كنت يعني كنت حابة نناقش حكايات أمينة لأن يعني عشقت الكتاب ده حقيقي يعني، وعشق قريت ساحر معظمهم وحبيتهم كلهم. سوري. ساحر ايوه بالظبط، وسوي يعني والعلاقه الصدق والرقه والعمق في العلاقه في كل جمله في ده يعني. الحاجه الثانيه ان انا اكمل بيقول ان هو كان سمع السعي العداله بالليل، انا سمعت تجربتي في الترجمه في اداره الترجمه الفوريه بالليل، كنت قاعده بسمع بدور على حسام فخر على اليوتيوب، يوتيوب، فانا قاعده طريق على اليوتيوب لما يوتيوب كان لقاءاته عن الترجمة الفورية في الأمم المتحدة صح؟ بالظبط. اه كان لقاء طبعا وانا بقيت اقول لنفسي الراجل ده اللي هو سو عميق وسو دقيق وكده، ازاي حمل الخيال ده بتاع حكايات الاخر؟ بس في النهايه الاثنين فيهم عمق وفيهم دقه يعني. بس وانا فرحانه قوي باستضافتك هنا يعني، فرصة يعني إن إحنا نتكلم معاك وكده وبس، مش بس يعني، شكرا بس لك، كفاية. شكرا لحضرتك. رد سريع يعني على كلام حضرتك، أنا متفق معك يعني، مريضهم حتى يبرأ وكل حاجة، ولكن سؤالي هو من الذي يقرر؟ يعني إحنا ناس نعاني من الاستبداد في جوانب كتيرة جدا جدا من حياتنا، يعني إن كانت سياسية ولا دينية ولا اقتصادية ولا شيء، كمان هنضيف استبداد أدبي يعني. وإذا يعني فترة أواخر الثمانينات والتسعينات كانت فترة يعني فقر شديد في الـ الإنتاج الأدبي، لأنه كان في مدرسة يعني أعلنت نفسها السلطة العليا التي من حقها أن تمنح الاعتراف أو تمنعه، وكانت مدرسة يعني تقوم على الغموض واستعراض العضلات اللغوية، ومش مهم تفهم، لو كتبت حاجة ممتعة دي تبقى حاجة مش كويسة، وكانت النتيجة فترة مظلمة تماما. فيعني موضوع ان يبقى في سلطه عليا كده ايا كانت بقى هي اللي تقرر ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، ده موضوع انا بخاف منه جدا. طبعا طبعا، مع انه ما بالنسبه انت بقى، اتفضل اتفضلي حضرتك. اتفضل اتفضل. ما بالنسبه بقى لحكايه الراجل اللي كان بيتكلم في الترجمه الفوريه اللي في نفس الوقت عامل هذا الخيال الجامح، ما هو والآخر بقى، يعني صاحب الشخصية اللي عنده. بالضبط، ما انا قلت لنفسي كده في الاخر. لا هو انا عايزه اقول، رغم يعني على حكايه مين اللي ليه السلطه، احنا الايام دي عشان اسبوع طه حسين او يعني موسم طه حسين، فانا بسمع حواراته برضو. فهو في حديث مع سمير الكيلاني بيرفض تماما العاميه، لدرجه انه هو لما بتساله على العاميه يقول لها انا ما بقراهاش، انا ما بعرفهاش، يعني حد في قيمه طه حسين. ومع ذلك ما طغاش يعني في زمن، وفي طلع بعد يعني بعديها يعني فؤاد حداد ويوسف ادريس اند سو اون. سو يعني مش عارفه مين اللي دلوقتي عنده السلطه، الا اذا واحد حد بيدور يعني. ما بلاقيهاش انا حكايه سلطه يعني او بلاحظهاش. أنا مش بتكلم على سلطة بالمعنى الحرفي للكلمة يعني، ولكن من عارفه مثلا يعني وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك دي بتمنح يعني قدر كده من الحرية لكل الناس للتعبير عن رأيها ووجهة نظرها، فيعني الهجوم اللي بيبقى مكثف جدا وبيتحول بقى الى ترند، الكلمه التي وافق عليها مجمع اللغه العربيه عشان ما حدش يقول انا مدام بتتحول الى ترند، وبقى هجوم شديد القسوه والشراسه على حاجه يا سيدي خلاص انت مش عاجباك سيبها، بالظبط، ما ده عيب السوشيال ميديا بقى. قول انها مش عاجباني، مساله انها تتحول يعني الى هجوم انا لن اقبل باقل من دمك وروحك، دي حاجه انا الحقيقه لا مش طبعا برتاح لها. بس طبعا طبعا. عشان بس نختصر، بالنسبة نتاشا ممكن نستنى بس اللي ما خدناهوش الأول، منى وأنسام، وبعد كده نرجع لنتاشا. منى عملي انميوت. منى حسنين، سمعني؟ أيوة، معلش النت عندي صعب شوية. صوتي تمام؟ صوتي مسموع؟ تمام. أنا أول حاجة بشكر حضرتك أستاذ حسام، أنا فعلا استمتعت بالحواديت كلها، خرجتني يعني من جو كان بايخ، يعني أنا فعلا بشكر حضرتك. بالنسبة للعامية والفصحى أنا كنت شايفة إن كل حاجة متوظفة صح، يعني العامية متوظفة في مكانها والفصحى متوظف في مكانه، فدي كانت حاجة ميزة بالنسبة لي في الحواديت. أنا بتكلم علشان أحكي موقف افتكرته لما حضرتك بتحكي عن العامية. موقف حصل لي وأنا بقرأ في الحواديت حدوتة النور والفئران الخسيسة. الليلة اللي أنا قرأت فيها دي صحيت لقيت صديق بعت لي، هو صديق بيكتب عامية، نصوص عامية بالنثر. يعني أنا عارف إنه كان بينتقل لشقة جديدة، فأنا ما بعت لي نص بيقول فيه الصباحات دي اللي بتصحى تطاردك فيها أفكارك الغريبة زي ما بتطارد الفار اللي بيطالب بحقه في الحياة، فقرر يأسمك النومة واللقمة. فأنا استغربت، يعني هو أنا اللي بقرأها، هو ما قرأهاش معايا، فسألته ليه، قال لي أنا لقيت فار في البيت الجديد اللي أنا روحته فجات لي إلهام فكتبت النص ده. فبدأت فجاب له مصيدة وقلت له خلي بالك بقى عشان ايه حكاية المصيدة للفار دي، هيترتب عليها حاجات تانية، انت تسيب الشقة احسن لك واهون لك بصراحة. بس انا بس بشكر حضرتك فعلا عليها، وحبيت ان انا احكي الموقف ده، وكمان موضوع العامية والفصحى برضو فكرت الموضوع ده، ان العامية كتير بتعبر عننا اكتر من الفصحى. أنا متشكر جدا والله على الموقف اللطيف اللي حضرتك شاركتينا فيه ده، ومتشكر طبعا على كلماتك يعني، وسعيد إنه العمل عجبك. الله يخليك. شكرا. طيب أنسام، مساء الخير. يعني أنا حابة طبعا أشكركم كلكم، وأشكر الأستاذ حسام على كتابته الجميلة. ويعني أنا من أول ما ابتديت قراءة لفت، يعني استعارة الروح المسجونة دي أثرت فيا قوي بصراحة. وقفت عندها كتير، الروح المسجونة وإنها ترجع بعد كده، وحاسة باغتراب. مش عارفة ليه وصلني إحساس، هو مش ليه بس، هل الإحساس ده صح؟ يعني إن كنت شايفة حضرتك، يعني شايفة مشاعرك في الغربة، وشايفة حضرتك بتحكي عن حاجات من جواك، من مشاعرك الخاصة. يعني ده الجزء اللي يمكن وصلني قوي في عبارات كتير حضرتك استخدمتها في وصف كتير. يعني صحح لي لو أنا ممكن ما كنتش شفت الصورة مظبوط. دي أول حاجة. الحاجة التانية حضرتك، الموضوع العامية، أنا دايما بشوف إن اللغة هي وسيلة تواصل وتعبير، وإن إجادة استخدام اللغة مش بكونها فصحى أو عامية، هي إن أنا قدرت أوصل بيها المعنى بشكل مظبوط، واللي قدامي قدر يوصل له المعنى اللي أنا عاوزه، سواء استخدمت الفصحى أو العامية. إن هي في النهاية اللغة وسيلة تواصل. فأنا بشوف من وجهة نظري إن إحنا ما نحملش اللغة أكتر من دورها. هي من ساعة ما اتوجدت هي وسيلة تواصل بين الناس، فبالتالي أنا بلجأ لوسيلة التواصل اللي أقدر ألاقي فيها نفسي. وبرضه حضرتك يعني أحب أسمع رأيك. شكراً. بالنسبة لموضوع الأحاسيس والمشاعر، يعني أنا دايماً أميز في ذهني ما بين الكاتب والمؤلف. الكاتب يعني هو تقريباً زيه زي الشاعر، يعني واحد بيطلع جزء من روحه وجزء من وجدانه وبيحطه على الورق. المؤلف اللي بيقعد يبقى يعني عارف بالظبط هيكل الرواية اللي هيكتبها عامل ازاي، وعنده ملف عن كل شخصية، وعارف مين هيعمل ايه امتى وكده. دي يعني دي مهارة ودي مهارة أخرى. وأظن إن أنا يعني أقرب إلى الواحد اللي عايز يعبر عن مشاعره أكتر من إني عايز يعني أخلق عالم بتاعي، يعني أو كما قال واحد من أصدقائي إنه الكاتب الروائي ده إله بيعمل عالم وبيتحكم في مصائر الناس اللي فيه حاجة كده، وكتاب القصص القصيرة دول أنبياء بيتكلموا عن نفسهم. فده يعني طبعا بالنسبة لموضوع اللغة وازدواجية اللغة اللي حضرتك اتكلمتي عنها، احنا متفقين تماما. انا قلت من الاول انه اللغة شكل، والشكل تابع للمضمون. في حاجات لا تقال الا بالفصحى، في حاجات انا عايز اقولها لا استطيع ان اقولها الا بالفصحى، حاجات لا استطيع ان اقولها الا بالعامية، حاجات لا استطيع ان اقولها الا بخليط من بينهما. فكله يعني شيء مرتبط بالمضمون زي ما حضرتك قلتي، وسيلة تواصل. بس أنا عندي بس تعقيب على رد حضرتك على السؤال الأولاني، لما حضرتك حطيت مقابلة ما بين الكاتب والمؤلف وكأنهما ما يجتمعوش، ليه كده؟ هو ما لا طبعا ينفعش يكون الكاتب اللي بيحط حتة من روحه صنايعي برضو، يعني قصدي ممكن يشتغل بأنه يحط لا البلوت لا بوينتس انا والشخصيات بتاعته. ما قلتش خالص ان هما حاجتين متنافيتين او متناقضتين. هو في واحد بيطغى عليه هذا الاتجاه، وواحد تاني بيطغى عليه الاتجاه التاني. لكن يعني انا اعتقد انه مثلا حواديت الاخر دي فيها كاتب وفيها مؤلف، الاثنين موجودين. لابد أن يكون في الجزء الفني الصنايعي اللي هو اللي بيحذف ويضبط طيب أنا كنت نتاشا رفع إيدها فأنا مش عارفة. طيب خلاص نتاشا خدي الدخلة بتاعتك عشان أنا كمان عندي سؤالين، في سؤال في الشات سؤال وآخر سؤال عشان نختم. يلا نتاشا تفضلي. بالنسبة للكلمات اللي قلت إنها لغة عربية وبقيت أدور في القاموس، هو ده كومنت بناتي وأنا بأكد على كلام مها. يمكن مها بنتها 7 8 سنين، أنا اللي عندي 29 سنة، فدي الكلمات اللي وقفت قصادهم لما كانت بتقول زمان الإنجاز 7 سنين. السجاد الوسير، هم معرفوش دي ايه. الجملة الثانية: بالمشرط استل منه شيئا صغيرا أبيض، وحصحص الحق، وابتسامة رأيتها آية في الرقة والخفر والخفر. الجملة اللي بعد كده: يطالبها أن تنشد فيه قصائد المديح وخطب التقريز. فده كان الكومنت بتاعهم بس، فأنا كان لازم أمانة أن أوصله يعني. وشكرا لحضرتك. طيب أنا عندي صراحة سؤالين، ويمكن هما ملاحظتين أكتر. أنا مش عارفة ليه لما في القصة لما سجنت الروح، أو سجنوا الروح استأصلوها، كان في ميعاد زيارة شهرية، والميعاد الخميس الثاني من الشهر، صحيح كده؟ الخميس الثاني من الشهر كان. أو يعني مش عارف، يعني هي حدوتة، يعني زي ما في أي حدوتة في حاجات كده ملهاش تفسير. يعني طيب بس أنا كنت هو عادة في الولايات المتحدة الاحتفالات السنوية باستثناء 4 يوليو عيد الاستقلال و25 ديسمبر عيد الميلاد، كل الاحتفالات التانية ملهاش تاريخ، بيبقى يوم الاثنين الاول من شهر كذا، يوم الخميس الثالث من شهر كذا. فغالبا هو ده التأثير يعني اللي جه في دماغي لما حضرتك دلوقتي فكرت بسرعة، فغالبا هو ده. طيب أسماء حط سؤال في الشات، وكانت بتسأل عن فكرة الروح اللي أخرجتها السلطات من الجسد، من فين استوحيتها تقريبا، هي دي قصدها، أو من جات لك إزاي يعني. بس أعتقد هي ممكن تكون هي قراءتها فيها صدى ما، أو مرتبطة بفكرة ما في التجربة في حياتك، أو لا معرفش. مش عارف يعني الحقيقة، هي يعني جت كده، يمكن الإحساس بعدم التوافق مع العالم، بالاغتراب عن محيط معين، هو اللي ادى هذا الإحساس. وبعدين فكرة بقى إنه الجسم اللي بيتعود انه يعيش من غير روح، وبعدين لما يحاولوا يرجعوها له فيرفض العضو الجديد الغريب دي، اظن دي يعني برضو ليها علاقة بالتنقل ما بين اكتر من عالم، يعني اظن، بس ما اقدرش بالظبط يعني هو ايه. لا هي ليها علاقة فعلا، حاسة أنا حاسة بيها يعني. يعني طيب فكرة يعني جنان من الآخر يعني. طيب يعني ما هو أنا على فكرة فنون طيب جنون، ما هو جزء من الجنون بتاعها يعني. صادقات كتير يعني. كنت آخر صورة كنت أنت رسمت صورة ما لما الملك اقترح عليك أو خيرك أنك تجلس تحت كرسي، تجلس على كرسي تحت سيف، وأنك تقول ما لا يفهم وأن تفهم ما لا يمكن أن يقال. فإذا أخطأت السيف السحري حينزل ويقص رأسك. فأنا معرفش المشهد ده، حسيت ان انت بتتكلم عن نفسك في الترجمة الفورية في الأمم المتحدة، او بالظبط كده، بالظبط، حسيته خالص يعني اول ما قرأت. 100% يعني عليك أن تقول ما لا يفهم وأن تفهم ما لا يمكن أن يقال، وينزل السيف انا طيب برضو فهمتها كده تماما. يعني المشهد مستوحاة من عملي. هل بيبقى في ضغط فعلا عصبي للدرجة دي يعني، في ضغط عصبي ضغط على مرعب يعني، مرعب مرعب. طيب أنا هختم لو محدش عنده تعليق تاني. أنا استمتعت جدا بالرواية، استمتعت بكل المداخلات، أثرت النقاش، استمتعت بالانفراد في بداية الحوار لأنه عليك ما بين الجزء الأول والجزء الثاني. الصوت صوت حضرتك بيقطع شوية. أنا صوتي كده واضح؟ ده أحسن. طيب، فأنا حابة أشكر كل اللي حضر وسعيدة بحضورك أستاذ حسام، واستمتعت بحضوركم، وإلى اللقاء في لقاء جديد إن شاء الله الشهر الجاي، وشكرا لكم. أنا متشكر جدا جدا جدا يعني ممكن جدا، وكان اللقاء ممتع و... شكرا ممكن طيب ممكن لو جمال هيوقف التسجيل ممكن نتكلم شوية 5 كده بعد التسجيل. أنا بس كنت عايز أقول حاجة للأستاذة ناتاشا، لأن هي في البداية سألتني أنت إيه موقفك من النقد؟ ف يعني كنت عايز أقوله إنه أكتر حاجة مؤسفة في حياتنا الثقافية الحالية هي نقص وغياب حركة نقدية حقيقية. الكاتب اللي بيعتز بشغله وبيحب الأدب والكتابة مش محتاج الإعجاب، مش محتاج إن الناس تقول له أنت عظيم، محتاج إن حد يمسكه ويقول له الحتة دي كويسة، الحتة دي وحشة، الحتة دي كان ممكن يتعمل فيها كذا كذا كذا بطريقة علمية. يعني كل اللي الواحد بيقراه دلوقتي وبيسمعه هو نقد انطباعي، ما فيهوش دراسة علمية بحق وحقيقي. ف يعني أكتر حاجة ممكن تضر كاتب هو إنه يبقى محاط بمجموعة من الناس عمالة تقول له أنت جميل وأنت عظيم وأنت ممتاز وأنت مش عارف إيه، من غير ما حد يوضح له أوجه النقص في شغله. مفيش حد بيعمل حاجة كاملة، دايماً في وجه نقص، دايماً في مشكلة، دايماً في حاجة كانت ممكن تبقى أحسن. والواحد يعني بيهتم جداً ويسعد جداً لما يلاقي حد بيقول له خلي بالك من دي، المرة الجاية ما تعملش كذا، ده شيء مفيد ومهم. فبالعكس أنا يعني برحب جدا بالنقد وبراه شيء مفيد جدا وضروري ولا غنى عنه.